الحق في كثير من القضايا، لكن في تحامل عليه. نعم. فهو ينقل عنه نقولا بعضها صريح في جهل سيد قطب، حيث بحد توحيد الربوبية مكان توحيد الألوهية، فتوحيد الألوهية مكان توحيد الربوبية. وهذا ما يكون مخالف للاصطلاح العلمي، بحيث لو كان هو دارس شيء من العقيدة ما بيقع في هذا الخطأ، ما يكون مخالف لهذا الاصطلاح العلمي، مخالف لنصوص الكتاب والسنة كما هو معلوم يعني، والدكتور لا يشتري شيء منها. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. طيب، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. هو بيقول إنه هن كانوا يؤمنوا بتوحيد الألوهية. طيب. ويكفروا بتوحيد الربوبية. لكن هو شو مشكلته؟ ما هو يعني عالم. وبالتالي لأنه ليس بعالم ما في عنده دقة في التعبير. كما شو كان مثال فظيع جدا. لكن لما بتقرأ في أثناء كلامه بتشوفه بيصرح إنه المشركين انحرفوا عن العقيدة لأنهم عبدوا مع الله غيره، وهي توحيد الألوهية والشرك في الألوهية. صحيح. حرفين. ولذلك الدكتور ما استطاع يقول في نهاية المطاف إلا أنه يقول هذه لخبطة، وصحيح لخبطة، لكن ما هي لخبطة فكرية، ما هي لخبطة لسانية. وبالفارس حاطت عبارة أنه فرغ توحيد الألوهية عن سيد قطب. فرغ توحيد الألوهية من لا إله إلا الله. فرغ شو معنى فرغ؟ يعني أخرج. نعم. هذا مو صحيح. لكن كل ما في الأمر أنه ما يحسن التعبير في شرح الكلمة الطيبة، فبيجعل توحيد الربوبية مكان الألوهية وإلى آخره. يعني يظهر الإنسان أنه هو حاقد على هذا الرجل مع أنه ميت، وحقده أنا أعدله الظاهر ومضايق من أخوان المسلمين أنصار السيد خطب. نعم. فبيفش خلقه كما يقولون، ما طلع على امرأته أم لحماته. ما ينبغي هذا. وأنا في هذيك الليلة لما وصل معي لك أنه نصحته يا أخي أنه ترفق، لا تشد على الناس. 3 2 13